الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زال حديثنا في بعض الأحكام المتعلقة بالشهادة على الشهادة، وقلنا بأن هذا من محاسن الشريعة الإسلامية، وأنها تضمنت الخير للفرد والمجتمع، فوجد فيها ما يسمى بالشهادة على الشهادة، كما مر بنا فيما سبق في كتاب القاضي إلى القاضي. فقد يتعذر حضور الشهود أمام قاض من القضاة، ويسهل عليهم الحضور أمام قاض آخر، فيكتب القاضي الأول للثاني بسماع شهادتهم وضبطها وبعثها إليه، أو غير ذلك مما يحتاج إليه القاضي لإكمال القضية والبت بها. الآن عندنا الشهادة على الشهادة، فأنا أشهد أن فلانا أوقف، باع، وهب، اشترى، أوصى إلى آخر، وبعد ذلك أحس بأن المرض يداهمني وأني سأنتقل من هذه الدار بعد وقت وجيز. أنا الوحيد أو لدي الشهادة وأنا عضو فيها ومعي أخ، لكن إذا انتهت أيامي ضاع الحق على صاحبه. فلأجل عدم ضياعه ولأجل ضمانه وحفظه أقول يا فلان اشهد بأني أشهد بكذا وكذا. فلان هذا لم يرى صاحب الشهادة ولم يجتمع به ولم يسمع منه، وإنما لأجل ضمان الحق قلت له اشهد بأني أشهد. المخاطب لم يرى المشهود له ولا المشهود عليه، وإنما رأى الشاهد، فلأجل ضمان الحق يقول يا فلان اشهد بأني أشهد. وهذه لا تكون أيها الأحباب إلا في حقوق الآدميين، بيع، شراء، وقف، نكاح، طلاق، إلى غير ذلك من الحقوق. لكن في حق الله تعالى لا، لا يشهد على الشهادة، لا يقول اشهد بأني أشهد أن فلانا شرب الخمر، لا، لا يقول اشهد بأني أشهد بأن فلانا زنى، بأن فلانا كذا، من الأمور التي يترتب عليها حد، لأن حق الله مبني على الذكر والمسامحة، لكن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. ولا يشهد أيها الأحباب الشاهد على الشاهد إلا إذا استرعى، يقول يا فلان اشهد بأني أشهد. أما لو قال في ذمة فلان لفلان كذا 100,000 ريال لا ينقل هذه الشهادة، لأنه ربما قالها من سبيل على سبيل المزاح أو على سبيل السخرية أو غير ذلك، فلا بد أن يسترعي اشهد بأني أشهد، أو يسمعه يؤديها أمام قاض، أو ينسبها لعمل لأنه هذا يقول اشترى السيارة الفلانية بكذا، اشترى الأرض الفلانية بكذا، اشترى المزرعة الفلانية بكذا ولم يدفع القيمة. ولا بد أيها الأحباب من التعيين، الشاهد على الشاهد لا بد من التعيين، بمعنى يقول أشهدني فلان وهو ثقة، أشهدني فلان وهو عدل. أما لو قال أشهدني رجل من أهل مكة، أشهدني رجل في الطائف، أشهدني رجل في مصر، أشهدني رجل في المدينة، لا، من يدري حال هذا الرجل، هل هو ثقة أم لا، هل هو عدل أم لا؟ فلا بد من التعيين. لو قال مثلا التابعي حدثني صحابي، من هذا الصحابي؟ لا بد أن تذكره لنا، لا بد أن تسميه باسمه، أن تقول عن ابن عمر، عن أبي هريرة، عن أنس، عن البراء بن عازب، تسمي لنا من تروي عنه. أما لو قلت حدثني صحابي أو قال تابع التابع حدثني تابعي عن صاحبي، قلنا لا، لا يكفي. فلا بد أن يعينه، ولا بد من عدالة الفرع وعدالة الأصل. عدالة الفرع الذي ينقل لنا الشهادة، وعدالة الأصل الذي ننقل منه الشهادة، لا بد من عدالتهما جميعا لأجل أن تكون السلسلة في الشهادة منضبطة. وقلنا أيها الأحباب بأن هذا من كمال الشريعة لأجل ضمان الحقوق والحفاظ عليها وعدم ضياعها. فمثلا إنسان عنده شهادة وسافر إلى أقاصي الدنيا وانقطعت أخباره، باع الحق، فلان عنده شهادة ومات، كي أن لنا أن نستفيد من شهادته وقد مات. ولكن إذا أحس بالمرض أو ذاك قرب سفره أو خاف فلان أن يحصل له اختلاط في فكره وعقله، فيقول يا فلان اشهد بأني أشهد. إذا قال هذا كمل الأمر وانتظمت الشهادة وأصبحت شهادة موصلة إذا تحققنا عدالة الفرع والأصل. الفرع هو الذي ينقل الشهادة، والأصل هو الذي تنقل منه الشهادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل على محمد، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل في الشهادة على الشهادة، ولا تقبل الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة أمامنا، جاء ما هي شهادتك؟ قال أشهد أن فلانا أشهدني بأن فلانا زنى، لا نقبلها ولا نسمعها. أشهد أن فلانا أشهدني بأن فلانا شرب الخمر، لا، فلا نقبل شهادة الشهادة إلا فيما نقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. ونقبل كتاب القاضي إلى القاضي في حقوق الآدميين، أما حق الله عز وجل فهو مبني على الستر والمسامحة. لا، إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وما هو الذي يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي؟ قلنا حق الآدمي، أحسن. أما حق الله فلا. لماذا؟ لماذا؟ لأن حق الله مبني على الستر والمسامحة، أما حق الآدمي فهو مبني على المشاحة. لذلك قبلنا شهادة الشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي حينما يكتب مثلا قاضي مكة إلى قاضي كذا بأنه ثبت لدي أن في ذمة فلان لفلان كذا فاعمل على التنفيذ يقبل هذا الكتاب. نعم. وهو حقوق الآدميين. نعم. دون حقوق الله تعالى. لأن حق الله مبني على الستر. نعم. لأن الحدود مبنية على الستر. الحدود مثل حد الزنا، مثل حد الحرابة، إن فلانا قطع الطريق فأقم عليه حد الحرابة. حد الحرابة، أسأل ما هو حد الحرابة؟ حد الحرابة. نعم نعم نعم. قتل أو صلب بعد لا بد من الإيضاح الكامل، كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنه أحوالهم أربعة، أحوال أهل الحرابة أربعة: إن قتلوا أخذوا المال، قتلوا وصلبوا، إن قتلوا فقط قتلوا حتما حتما. ما معنى حتما؟ يعني ما ننظر لأولياء الدم عفوا ولا ما عفوا، قتلوا حتما. إن أخذوا المال قطعت اليد والرجل، إن أخافوا السبيل وأطلقوا راحة المارة نفوا من الأرض. فهذا حد الحرابة، فهم أربع فئات: فئة قتل وصلب، فئة قتل فقط، فئة قطع يد ورجل، فئة ينفوا ويفرقوا بحيث لا يجتمعوا في مكان واحد. فلا يكتب القاضي إلى القاضي بأن فلانا قطع الطريق في بلدنا فأقم عليه حد الحرابة، لأن هذه مبنية على حق الله، مبني على الستر والمسامحة. وإذا كانت المسألة سرقة عادية أو قتل عادي طبقنا فيه الحكم، لكن حد الحرابة نعم. لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات. نعم. ولا يحكم الحاكم بها أي بالشرع. ولا يحكم الحاكم بها. ولا يحكم الحاكم بها أي بالشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة إلا الأرض. عند تعذر شهادة الأصل. جاءني شخص وقال أريد من فلان كذا، قلت ماذا تقول يا فلان؟ قال كذب علي وليس في ذمتي له أي مبلغ. قل للمدعي ألديك بينة؟ قال نعم. قل أحضرها إن شئت. فذهب إلى الشاهد وقال أنت تشهد أن في ذمة فلان لي كذا؟ قال نعم. قال القاضي يريد أن يسمع منك الشهادة. قال طيب. ونادى ولده قال يا ولد روح مع فلان أخبر القاضي بأني أشهد. يا فلان موظف عنده في الدكان أو في كذا اذهب بدلي. نقول له لا بد من حضور الأصل إذا أمكن، يكونوا يجلس في الدكان ولا في المكتب ولا في البيت ويقول يا فلان اذهب بدلي، لا ما يصح. لا بد أن يأتي بنفسه. لا نقبل شهادة الفرع إلا حينما تتعذر شهادة الأصل بموت أو غيبة طويلة. أما موجود يقول روح يا فلان بدلي، لا، لأن نريد الاختصار ونريد التثبت، وهذا يكون بسماع شهادة الأصل لا بالاكتفاء عنها بشهادة الفرع. نعم. ولا يحكم الحاكم بها أي بالشهادة على ولا الشهادة. يحكم الحاكم، وش المقصود بالحاكم هنا؟ نعم القاضي. بها بها يشير إلى أي شيء؟ إلى الشهادة. نعم. أي بالشهادة على الشهادة إلا أن تتعذر شهادة العصر. تعذرت شهادة العصر طلبنا شهادة الفرع. يمكن سماع شهادة الأصل بعد ساعة، بعد ساعتين. الأصل مسافر للطائف، يمكن بعد يوم يومين يجي. يمكن نكتب لقاضي الطائف يسمعها منه. الأصل سافر مثلا إلى أبها، يمكن نكتب لرئيس محاكم أبها بأن فلانا عندكم ولدي شهادة فنريد سماعها. فإذا لم تتعذر شهادة الأصل لا نقبل شهادة الفرع. فشهادة الفرع لا نقبلها إلا حينما تتعذر شهادة الأصل. تتعذر بأي شيء؟ ما وين الرجال؟ ما كيف نروح لمه في المقبرة نقول عندك شهادة؟ ومات الرجل انتهى، ومن مات فقد قامت قيامته. نسأل الله لنا وله العفو والعافية. فنريد نقبل من الفرع إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو نحو. نعم. إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة أو مرض. والآن الحمد لله ما بالنسبة للمرض وين فلان؟ قالوا في مستشفى النور، نرسل من يسمع منه في مستشفى النور. وين فلان؟ في مستشفى الملك عبد العزيز في الزاهر، نرسل. وين فلان؟ في مستشفى الملك فيصل في الشتة. وين فلان؟ في مستشفى دياب. المستشفيات عندنا في مكة معروفة 7-8-10 في أي مكان، مكان كان. نرسل له من يضبط شهادته إذا كان مريض وفي وعيه، وفي وعيه. أما إذا كان مريض وقد اختل، أصبح فاقدا للوعي، فنحتاج إلى الشهادة على الشهادة. نعم. إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر. أو غيبة يعني غيبة طويلة. الآن ما هي مشكلة الغيبة الطويلة، لأنه لو في أي مكان، فعندنا مثلا الإرسال عن طريق البريد، الإرسال عن طريق وسائل الاتصال الموجودة في كل محكمة، يكتب له وتسمع الشهادة. نعم. أو خوف من سلطان أو غيره، لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل، لأنه إذا أمكن الحاكم وهو القاضي أن يسمع شهادة الأصل فهو أولى من الاكتفاء بشهادة الفرع. نعم. استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، لأنه إذا مثلا اكتفينا بالفرع نبحث، الفرع يحتاج إلى معدلي عدلناهم. من أين شهادته؟ قال شهادتي من فلان ابن فلان. طيب نحتاج إلى من يعدل الأصل، فيكون عندنا تعديل للفرع وتعديل للأصل، فيطول الموضوع. فإذا سمعنا من الأصل لا نحتاج إلى الفرع ولا إلى تعديل. وكان أحوط للشهادة. لا. ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم. إلى الحكم يعني معناه لو أنه تعذر سماع شهادة الأصل، فطلبت الفرع وضبطت شهادتهم وسمعتها، أثناء المداولة والتأمل جاء الأصل، أطلب الأصل وأسمع منه. لابد أن يستمر العذر المانع إلى انتهاء القضية. أما لو زال العذر أثناء القضية أطلب حضور الأصل مع أني سمعت من الفرع. نعم. وكان أحوط للشهادة ولا بد من دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم، ولا بد أيضا من ثبوت عدالة الجميع. عدالة الجميع الفرع والأصل. نعم. ودوام عدالتهم وتعيين فرع الأصل. وتعيين فرع الأصل يعني الفرع يقول حتى أشهدني فلان ابن فلان الفلاني بأنه يشهد بكذا. الفرع ما يقول حدثني واحد من جيراننا ومات، حدثني واحد من أهل الطائف وانقطعت أخباره وما أدري وين راح. نقول لا، لابد أن يعينه الفرع، يعين الذي حدثه وأشهده وهو الأصل. نعم. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول شاهد الفرع ما يجوز له أن يشهد إلا إذا حصل استرعاء، يعني الأصل قال يا فلان اشهد بأني أشهد. أما لو سمع الأصل يقول في ذمة زيد لعمر 100,000 ما يكفي هذا، ربما قالها في سبيل المزاح، أليس كذلك؟ فلا بد أن يسترعي، يقول اشهد بأني أشهد. نعم. ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل، فيقول شاهد الأصل للفرع اشهد على شهادتي بكذا، أو اشهد أني أشهد أن فلانا أقر عندي بكذا أو نحوه، وإن لم يسترعه لم يشهد، لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، فيها معنى النيابة، ولا يجوز له أن ينوب عن شخص إلا إذا طلب منه ذلك. نعم. ولا ينوب عنه إلا بإذنه، إلا أن يسمعه يقر بها، إلا أن يسمعه، إلا أن يسمعه يقر بها، يقر بها عند قاض، فإذا سمعه يقر بها عند قاض فيعرف أنها منضبطة، لأن أمام القضاة لا مجال للنزاع. نعم. أن يسمع الفرع الأصل يشهد عند الحاكم، أو سمعه يعزوها أن يعزو شهادته إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه، فيجوز للفرع أن يشهد لأن هذا كالاسترعاء، ويؤديها الفرع بصفة تحمله، بصفة تحمله، يعني تحملها، أشهد بكذا، أشهدني فلان على كذا، سمعت فلانا ينطق بكذا. نعم. ويؤديها الفرع بصفة تحمله، وتثبت شهادة شاهدي الأصل بفرعين، ولو على كل أصل فرع، ويثبت كل أصل له فرعين، على ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة، كل أصل، يعني مثلا تعذر الأصل الأول وتعذر الأصل الثاني، الأصل الأول لابد له فرعين، والأصل الثاني له فرعين، فيكون الفروع هؤلاء أربعة، بدل الاثنين اللي شاهدوا نحتاج إلى أربعة، الاثنين اللي شاهدوا هم الأصل، والأربعة نقلوا عن الاثنين، نقلوا عن الاثنين، الأول والثاني نقلوا عن الشاهد الأول، والثالث والرابع نقل عن الشاهد الثاني، وهكذا. نعم. ويثبت الحق بفرع من مع أصل آخر، هذه عبارة جديدة، ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر. القضية أيها الأحباب، جاء وقال لي في ذمة فلان كذا، قلت له ألديك بينة؟ قال فلان لا، ما ليس له شيء. قلت له ألديك بينة؟ قال نعم. قلت واحضرها إيش؟ حضر، جاب شاهد واحد، فسمعت شهادة الشاهد، الشاهد قد أكتفي به مع يمين المدعي، أكتفي بالشاهد مع يمين المدعي، قال أريد أن تسمع من هذا الشاهد، سمعت منه، طلبت آخر، قال الشاهد الآخر مات، متى مات؟ قال مات من 4 أيام 5 أيام، تأكدنا، جاء أولاده، أولاد الشخص اللي مات هذا، قالوا إن أبانا أشهدنا بأنه يشهد كذا وكذا. فيقول المؤلف إن القاضي يقبل شهادة أصل مع فرع آخر، يعني الآن عندنا الشهود الأصليين محمد وعلي، محمد مات وأشهد أولاده، فيمكن أن نسمع شهادة علي باعتباره أصل، ونشهد ونقبل شهادة أولاد محمد نقلا عن أبيهم. واضح العبارة؟ قاعد العبارة. ويقبل، ويقبل تعديل فرع لا لأصل. لا لا. ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر، ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر. واضح العبارة أو لا؟ الآن عندنا أصلين، واحد مات وأولاده قاموا مقامه لأن أباهم أسدهم، الثاني موجود، فلا نقول لا بد من أصلين أو لا بد من فروع كاملة، لا، يمكن أن نقبل أصل وفرع. فهؤلاء نقلوا شهادة والده، قالوا إن ما عندنا لم نحضر بيعا ولا شراء ولا وقفا ولا هبة، لم ندري عن القضية إلا أن أبانا قبل موته أشهدنا بكذا وكذا. عندنا شهادة أصل ضبطنا، لم نجد غير الأصل الواحد، الأصل الثاني مات، حل الفرع محله، فنقبل شهادة الأصل مع الفرع. أعيد العبارة. ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر. واضح الآن العبارة؟ واضح أو لا؟ نعم. ويقبل تعديل فرع لأصله. ويقبل تعديل فرع لأصله. أشهدني فلان وهو ثقة، أنا فرع وأشهدني شخص، والقاضي ما يعلم عن الشخص الذي أشهدني اللي هو الأصل، أنا أعرفه وأزكيه، فأقول أشهدني فلان وهو ثقة، أشهدني فلان وهو عادل، أشهدني فلان وهو من الناس الملتزمين، من الأخيار، من أهل المروءة والصلاح، فيقبل تعديل الفرع لأصله، لأنه لولا أنه ثقة ما نقل عنه الشاهد. هذا الإضافة. ويقبل تعديل فرع لأصله. واضح الآن؟ نعم. ويقبل تعديل فرع لأصله وبموته ونحوه. وبموته الفرع يقول أشهدني فلان وقد مات، يعدله ويخبرنا أنه غير موجود، لأنه إذا كان موجود وينه؟ قال بالطائف، نقول لا يجي، قلنا نرسل المعاملة بالطائف. وينه؟ قال مثلا بالمدينة، يجي، ولا نرسل المعاملة للمدينة. لكن قال أشهدني فلان وهو ثقة وقد مات، لا في مجال إلا أننا نقبل. نعم. لا تعديل شاهد لرفيقه. لا تعديل شاهد لرفيقه. لا تعديل شاهد لرفيقه. نقبل تعديل الفرع للأصل، ونقبل إخبار الفرع بأن الأصل قد مات، ولا نقبل تعديل الشاهد لرفيقه. ليه؟ لأنها تجر نفعا للشاهد، تجر له نفعا. كيف تجر النفع؟ الآن أنا عندي قضية وقلت للشاهد للمدعي ألديك بينة، حيث أنكر المدعي المدعى عليه قال نعم، قلت ألديك بينة؟ قال نعم، قلت أحضرها يا شيخ، فأحضر شاهدا، فسمعت شهادته، وأحضر شاهدا آخر فسمعت شهادته، فقلت للمدعي هل تقبل شهادتهما؟ قال لا. قلت هل تعرفهما؟ قال لا، الله أعلم بحالهما. لابد من تزكية للشاهدين، فلا يقبل أن يقول أحدهما أنا أشهد أن هذا الشاهد ثقة، ويقول الآخر أنا أشهد أن هذا الشاهد ثقة، لأنهم إذا قالوا ذلك صار سببا في قبول شهادتهم لا ردها. فلا يقبل تعديل شاهد لرفيقه، لأنه إذا عدل رفيقه صار له مردود إيجابي على شهادته لأن تقبل ولا ترد. واضح الآن؟ بينما تعديل الفرع للأصل لا، على ذاك الأصل مات وأدى الشهادة، فإذا عدله ليس لها أي علاقة، وربما إذا مثلا كان لا يعرفه يأتي بمعدل آخر، لكن تعديل شاهد لرفيقه يؤثر إيجابا على الشهادة. القاضي يجهل حال الشاهد ولا يمكن أن يقبل الشهادة إلا بعد أن يؤتى بمعدل. فقال الشاهد الثاني أنا أعدله، وتعديله يرفع الشهادة عن أن تكون محل نظر وتأمل إلى أن تكون مقبولة، فلا يقبل تعديل شاهد لرفيقه. عرفنا السبب؟ عرفنا السبب؟ لماذا؟ لأنها تؤثر على شهادته بل ترفعها إلى أن تكون محلا للقبول بدلا أن تكون مشكوك فيها. واضح؟ نعم. وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقص الحكم. الآن عندي قضية جديدة. جاء شخص وقال أريد من فلان 1000 ريال. قلنا يا فلان ما تقول كربدا، ليس في ذمتي له هذا المبلغ ولا شيئا منه أبدا، ليس لهذه الدعوة أصل وهي كذب جملة وتفصيلا. قلنا للمدعي ما تقول، ألديك بينة؟ قال نعم. قلنا احضر.